شخصيات عامة يعني، قبل ميعاد الفطار بحاجة بسيطة كده قبل أذان المغرب في رمضان كل يوم، أستضيف واحد على التليفون وأسأله، أقول له أنت النهاردة عازم ولا معزوم؟ ولو كان عازم عازم مين؟ ولو كان معزوم معزوم عند مين؟ وهكذا. وكان حوار دمه خفيف وطريف، وفي نفس الوقت كان فيه معلومة، بيدي معلومة وبيدي رأي، لأن اختيارات ضيفي لضيوفه هو فيها رأي فيهم، مختار ده ليه ومختار ده ليه وعازم ده ليه وعازم الوزير الفلاني ده ليه والكاتب الصحفي ده ليه والرسام ده ليه والمطرب ده ليه وهكذا. لما بيقول ده بيبين اختياراته وفلسفته في الحياة يعني وثقافته بشكل عام. فمن بين الضيوف الـ30 اللي أنا كنت استضفتهم لما عملت عازم ولا معزوم في نسخته التليفونية أول ما ابتدى، لأنه بعد كده هتحاول بقى أهديت الفكرة دي لولادي وبناتي في البرنامج العام، يعملوه على الهوا في استوديو الهوا ويجيبوا الضيف في الاستوديو ويسجلوا معاه ويحاوروه على الهواء بعد كده على طول السنة اللي بعدها، وقعد كذا سنة بعدها. كان سنة كام يا أستاذ عمر؟ الحلقة اللي أنا هقول لك عليها دي كانت سنة 1996 أو 97. فمن بين الضيوف دول الـ30 يا صفية الشيخ محمد متولي الشعراوي. والحقيقة هو ما كانش متعود على أنه حد يعمل معاه حوارات تليفونية، وخاصة لما تكون باسمة وضحكة ومنوعة بالطريقة اللي أنا عملتها معاه، انه يضحك ويفتكر ذكريات الطفولة والحاجات اللي هتسمعوها دلوقتي. مش عايز احرقه في الحوار ده، حوار 10 دقايق لكن دمه خفيف جدا، والشيخ الشعراوي فيه بيهزر وبيحكي ذكريات طفولته. والاكتر اللي بيعجبني فيه كمان انه بيدعي لي فيه، فانا معتز جدا بالدعوة اللي دعاها لي وربنا حققها، ويا رب تفضل على طول متحققة على طول على الدوام. يعني هنستمع إلى الحلقة ونعرف هو دعالك بإيه. يا ريت. أنا كمان أحب أسمع الدعوة تاني وتبقى دعوة متجددة إن شاء الله. إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب ودايما سعيد ودايما بتمتعنا بأعمالك الإذاعية، وزي ما حضرتك قلت على مدى 40 عام مئات البرامج اللي أمتعتنا، فدايما نتمنى لك الخير وكل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة. شكرا يا ابنتي صفية صبري الغالية العزيزة علي من زمان، من أيام ما كنت طالبة في كلية الإعلام وأنا متبنيكي، وأثبتت فعلا أن أنت إذاعية ناجحة ونابهة، ربنا يوفقك. وفي عيد ميلادي بقول لكم شكرا، وكل سنة وكل ثانية وانتوا طيبين. الناس بتبقى في شهر الصوم يا اما عازم او معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ حوار تليفوني على الهواء يجريه كل يوم عمر بطيشة. الو الو، فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. نعم يا سيدي. اهلا وسهلا، كل سنة وفضلتك بخير. كل عام وحضركم بكامل العافية والصحة والتوفيق. برنامج عازم ولا معزوم في البرنامج العام. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. بالمناسبة على اسم البرنامج كده، فضلتك النهاردة عازم ولا معزوم؟ الناس دايما في شهر الصوم يا اما عازم يا اما معزوم، النهاردة ايه فضلتك؟ اعتبر عازما ومعزوما في آن واحد. ازاي؟ لانني دائما لا افطر الا في مبرة السيدة نفيسة اللي احنا صنعناها عشان الفقراء، ونسعد لما بنكون بنفطر من أكلهم وياهم كل يوم. الله. وبعد ذلك لا أقبل دعوة من أحد في رمضان، لأني لا أجد لذة أكثر من هذه اللذة. دي يعني هي المائدة المفضلة في رمضان لفضيلة الشيخ. نعم يا سيدي، حتى عظيم. أولادي يحاولوا أنهم كده أقول لهم خلوها للسحور خلوها. نعم. طيب فضيلة الشيخ شعراوي، يعني نسأل فضيلتك عن رمضان زمان، وإيه اللي بتتذكره عن ساعة الإفطار اللي احنا دلوقتي بنتكلم فيها مع بعض تليفونيا؟ احنا ساعة الإفطار كنا في إذا كان رمضان كنا ونحن طلاب ونحن في الأزهر ناخد أجازة في رمضان، فنحن في البلد كان كل أسرة في قدام ساحتها تحط صنيتها أو صنيتينها أو ثلاث صوانع على قد، ومع ذلك سيقعد تفطر اللي فايت يقعد يفطر ويانا. يعني كان كده روح التكافل كده بالغريزة والفطرة. هي أمر طبيعي يعني. ولا أجد غضاضة في أنني أقعد على صنية هذا أو صنية هذا، الصنية اللي صديفة أقعد أكل وياه. ما فكرتش تروح زي الأطفال الصغيرين تروح تتفرج على مدفع رمضان لا إحنا مش تتفرج، لا تتفرج عليا وانا معايا مدفع رمضان. مدفع له قصة طويلة مدفع رمضان دي. إزاي اشتريته وإزاي عملته وإزاي مش عارف إيه بتاع. نعم. طب ما تحكي لنا عنها فضلت شيخ. نعم. احكي لنا القصة دي. قصة إيه؟ قصة مدفع رمضان. مدفع رمضان كان عندنا واحد اسمه عم إبراهيم الحداد. ده يعني له اب اسمه متولي وكان هو اللي معلمه الصنعة. فاغراني بانه يعمل لي مدفع رمضان. فقلت له المدفع ده بكام؟ قال لي بجنيه. قال لي هو بجنيه عشان يعني اعمل لك مدفع كويس. رحت سرقت جنيه من ابويا ورحت عملت المدفع. وبعدين بقى تبين المدفع كله بعشرة سعر. فابويا جاب ابوه وقعدوا يضربوا فينا احنا الاثنين. نعم. شفت بقى العظماء. والاتقياء لازم في حياتهم هفوة برضو كده. يعني او يعني لا دي قبل العصمة سابقة اولى. قبل العصمة. ايوه هي المذكرات بتاعت حضرتك دي بتذكرنا بذكرياتك في اخر ساعة والضجة اللي اثرتها. نعم ايوه لنا حوادث كتيرة في اللي لكن الاكثر ما اثار الدهشة في المذكرات اللي بتنشرها بقى اخر ساعة دي. أيوة. هو انغماء يعني حديث حضرتك عن السياسة بهذا الشكل، ما كناش فاكرين ان حضرتك يعني ممكن تكترث بالسياسة الى هذا الحد. السياسة احنا منقوعين في السياسة، ان بلدنا بلد وسمت في قاعة مجلس الشعب بالوطنية في ايام صدقي باشا حينما عمل دستور سنة 30 وغير به دستور سنة 23. البلد الوحيد في الجمهورية كلها اللي قطعته بلدنا اللي هي لم تشترك في الانتخابات اللي هي قدوس، واستثناها صدقي باشا في بيانه البرلماني فقال أنا أخذت 67% من الناخبين إلا في قرية دقادوس. لها يعني جذور في الوطنية. نعم من قديمة. طيب احنا بعد دقائق هيبتدي الحديث اليومي بتاع فضلتك على شاشة التلفزيون. أيوة. يا ترى فضلتك بتتابعه بقى كل يوم بتقعد زي بقية المشاهدين وتشوفه كده ولا ايه؟ صدفة. صدفة لما اكون قاعد انا بسمع ومرار اسمع علشان استفيد انا غلطت في ايه، يعني ما يسال صحش اقول ايه، فوجدت برضو سماعي بيفيدني برضو. طبعا. نعم. طيب ماذا بعد الافطار؟ انا بعد اصل الافطار عندي خفيف جدا، وانا بغير ريقي ونصلي المغرب شرب شوية كشات زي ما بيقولوا ولا بتاع. انما الوجبة الرئيسية عندي دائما في السحور. هي دي الوجبة الرئيسية؟ نعم. بيبقى فيها ايه بقى؟ نعم. بيبقى فيها ايه؟ دلوقتي في هذه الايام ما غذاء المرضى المسلوق اللي ما فيش فيه ملح اللي بيعرف شغلانه بقى. فضلت الشيخ محمد متولي الشعراوي، هل صحيح بصراحة نتكلم بصراحة كده، هل صحيح المشايخ بيفضلوا الفتة؟ بيحبوا الفتة؟ الايه؟ الفتة. يمكن لان عندهم اثر مسئلنا في السريد بركة فبياخدوها الاول ورعا دينيا يعني. يعني فعلا المشايخ بيفضلوا الفتة يعني. صح كده بقى. انما بس انا مش عندي انا غية يعني. الا فتة مخصوصة يعني احنا كنا ناخدها في بدر. اسمها فتة بدر. دي رؤى على المرأة وناكلوا كل اخواننا بينبسطوا منه، احنا نقلناها هنا بقى، دي الفتة اللي احنا بننبسط منها دلوقتي. وكان برضو فضلتك لما بتعزم اصدقاء وبتبقى عازم بتعزمهم على كباب عادة يعني؟ لا كباب ده لما اكون بدي اريح البيت، لان رواد كتير.

حصل الأديب الراحل ثروة أباظة على العديد من الأوسمة والنياشين، ومنها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، جائزة الدولة التقديرية عام 1983، وقد رحل عن عالمنا في 17 من شهر مارس عام 2002. هنا القاهرة. في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله، والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم. مهرجان النجوم لقاء أسبوعي. الإعداد محمد سعيد، التقديم نجوى الطوبي. أيها السادة، أحييكم وأرحب بكم في لقائنا الجديد، ويواصل البرنامج لقاءاته مع النجوم، ونجم هذا اللقاء هو الكاتب الأديب الأستاذ ثروة أباظة. أهلا بك في البرنامج. أهلا ستي، أهلا وسهلا. الحقيقة إحنا اتعودنا في بداية لقائنا دايما في البرنامج بنسأل الضيف عن علاقات التأثير والتأثر، ومدى إيمانه بيها في علاقاته مع الناس، ومدى تأثره بالناس فعلا في علاقاته المختلفة. فبالنسبة للكاتب الأستاذ ثروة أباظة، رأيك إيه في موضوع العلاقات بين الناس ومدى تأثيرها عليك؟ هو كل إنسان في الحياة عبارة عن مصدر إشعاع ومصدر اكتساب لإشعاع، فأنا أتصور أن أنا مجموعة تأثرات من الآخرين بتكون شخصية ثروة أباظة. قد أكون على وعي بالتأثر الذي تأثرته من بعض الناس، وقد لا أكون على وعي بهذا التأثر. يعني مثلا قلت لي في الأدب تأثرت بمين، هقول لك على طول بابويا، وبعدين اقول لك ان انا حصلت من القراءة لكل ادباء العالم العربي المحدثين، ثم لكل التراث، ثم للادب الاجنبي اللي ترجم في ذلك الحين، وبعدين في الكتب اللي ترجمتها انا. يعني كل ده على وعي منه بان ده صاحب اثر فيه. لكن احنا من غير ما نشعر بنكتسب صفات اخرى قد لا تكون جوهرية، لكن من اتصالنا بالناس. مقدار اثرنا احنا ما بنحسش بيه طبعا، لانه غالبا يكون من الكتب او من الناس المتصلين بينا، وبرضو لازم من غير ما يشعروا او بحكم المعايشة بيتأثروا من غير ما يحسوا. هو الحقيقة حضرتك لخصت لنا تقريبا المحور اللي هتدور عليه مناقشتنا خلال البرنامج، وهو الكتابات العربية والكتابات الأجنبية والشخصيات المتعددة اللي حضرتك تأثرت بيها. نبدأ في الأول وأسأل حضرتك، هل وجودك في بيئة ثقافية وجه اختيارك نحو مجال الأدب؟ يعني مثلا عزيز أباظة وفكري أباظة ووالدك دسوقي أباظة كان لهم تأثير على اتجاهك نحو الأدب؟ شوف مدام نجوى، المؤكد ان ما كنتش اصبحت اديب محترف كنت بقيت غاوي ادب، لا شك في هذا. يعني اثر هؤلاء عليا كان هيبقى لا شك فيه من ناحية على الاقل هواية الادب. يعني كنت هحب اقرا، كنت هيبقى رأيي في الادب مدعم دعامة مش متوفرة للاخرين، وخصوصا ما حدش يتصور البيئة اللي انا عشت فيها، لان انا والدي بقدر ما كان اديب بقدر ما كان بيرعى الادباء كمان، ف كل من تتصورين. الجيل الثاني الذي تلا شوقي وعايز أباظة كلهم كانوا في بيتنا، ما يمكن ما يخلوش يوم أشوف واحد منهم يعني. فكان ده لابد من أنهم يجعلوني على الأقل غاوي أدب. طب نتوقف عند اسم من الأسماء اللي ذكرتها ونشوف أثر كل واحد منها على حضرتك، ونبدأ مثلا بعزيز أباظة. عايز أباظة طبعا معرفة تيبي معرفش قول امتى، لان انا تولدت اعرفه من قبل حتى النت حيرة، كنت بقرا له الشعر اللي كان بيعمله في مجال العائلي وما كانش بيحب ينشره، وكنا احنا نتسامع بيه في عائلتنا يعني. ويمكن ما تعرفيش او ما حدش يعرف ان له اصيلة في والدي لما اتجوز والدتي، ووالدي اتجوز بنت عم والدتي، فهو له اصيلة من احسن اصايده انا معلقها عندي هنا في البيت، مدح في زواج الاقارب. حضرتك تذكر ابيات منها مثلا؟ لا انا طبعا احفظها كلها. فمثلا هو في اولها وده لابد اشرح قبل ما اقول الابيات، انه كان والدي بيسمي نفسه في كتاباته الغزالي أباظة، نسبة لبلدنا غزالة. فبيقول له في اولها: حي الغزالي وقلب اللغت منزلة منفوسة في الشباب المونق الحالي، موفورة الحظ من شأو يقصر عن إدراكه غيره إلا بأمالي، إلى آخره. وبعدين بقى بيدافع عن زواج الأقارب زي ما بقول لحضرتك: زين الغواني الأباظيات قد ظفرت بالنافع المرتجى والباذل النالي، إن الزواج لمؤت خير عاقبة إذا التزاوج لم يخرج عن الآلي، لا تصغر الطب في هذا وخذ ثمر التجريب تحيا رضي النفس والبالي، تحن علي وترعى حرمتي أبدا على الليالي بنات العم والخالي. الله. طيب بالنسبة لفكر أباظة كان له تأثير على حضرتك؟ تأثير لا تتصوري ولا يتصور أحد، مع أن اتجاهاتنا مختلفة تماما. هو صحفي وكاتب ساخر، وأسلوبه ما حاولتش أقلده أبدا، لأنه أنا أدركت أنه أسلوب لا يقلد، ولو أنه هو كان دايما يقول أن هو حاول يقلد أسلوب أبويا أنا، في لأن والدي كان بيكتب كتابة ساخرة برضه. إنما هو فكري باشا تفرد بأسلوبه، إنما هو له علي أثرين. الأثر الأول أني وصلت من كتاباته إلى إدراك السر اللي هو بيكون الصلة بين القارئ والكاتب، وده أنا خدته من يعني ده اتعلمته من فكري أباظة، لأنه استطاع أن يوصل للقارئ، ودي سر الموهبة الإعطاء. يعني حضرتك تلاقي ناس كتير أدباء وقاريين وكل حاجة، لكن ما عندهمش موهبة الإعطاء. فكري أباظة عنده موهبة الإعطاء من أوضح ما يمكن في أدبه. وبالنسبة لوالد حضرتك دسوقي أباظة، أنا بدي أكمل حاجة بالنسبة لفكري أباظة. أنا ما كنتش بنطق حرف الر، حرف الراء ما كنتش بنطقه. فجالي فكري باشا وأنا صغير عندي 7 سنين، جاي لأبويا يزوره في ملقهوش لأنايم، قال لي: إيه حكاية الر اللي أنت مش عارف تنطقها دي؟ تعال اقعد معايا. ودن وراي لحد ما نطقني الراء، ولذلك أثروا علي أثر عضوي يعني. والدي بقى كان أديب قوي من طفولتي، يسمعني شعر، واجتماعه باستمرار يعني. أنا في سنة 38 كان عندي 11 سنة، كان هو بيعمل حفل تقبيل لحافظ إبراهيم في الأوبرا، استمرت 3 أيام، فكان جميع شعراء مصر مشتركين فيها. ويمكن من الطرائف ان انا مرة قاعد، هو قاعد في اجتماع كبير انا مش عارف مين اللي قاعد فيه، او ما نش مدرك مين اللي قاعدين فيه، فقال لي: ما انا فين، ما انتش حافظ حاجة من مدرسة تقولها لنا؟ قلت له: حافظ. قال لي: ايه؟ قلت له: قصيدة الله. قال لي: قول. فقلت القصيدة: واذكر مطلعها انظر الى تلك الشجرة ذات الغصون النضرة، الى اخره. بعد ما خلصت بصيت لقيت واحد بيقول لي: الله يطول رقبتك زي ما طولت رقبتي. طلعت بتاعت الأستاذ الهراوي وكان بين الجالسين وأنا لا أعلم. طب إذا كان ده دور الأسرة في تكوينك الأدبي أو اتجاهك الأدبي، لكن بالنسبة لبناء شخصيتك كإنسان، كان مين له أكثر الأثر عليك؟ والدي. وهذا الأثر قد ينوء بحمله أو قد يتعب بحمله الكثيرون، ولكني أنا سعيد به كل السعادة، لأن تعلمت منه ألا أقول شيئا أو أكتب شيئا إلا إذا كنت صادقا فيه مع نفسي، وتعودت منه أن أقول الحق وإن كان هذا يؤدي بي إلى الدمار، وتعلمت منه أن الشرف هو أغلى ما يدخره الإنسان في الحياة. هذه المعاني ثقيلة على الحياة وقيود، أنا شقيت بها ماديا وسعدت بها نفسيا. أستاذ ثروت أباظة، لو تدرجنا مع مراحل حياتك المختلفة، احنا اتكلمنا عن أثر البيت في اتجاهاتك سواء تكوين بناء شخصيتك أو في اتجاهاتك الأدبية، لكن بالنسبة بقى لدور المدرسة، هل كان ليها برضو أثر على توجيه اهتماماتك الأدبية، وهل كان في حد من مدرسينك مثلا له تأثير عليك؟ في ابتدائي، أيوة، اللي هي فترة الطفولة الباكرة، أذكر الأستاذ محمود الشيباني بالذات رحمة الله عليه، وده في أول حياتي شجعني تشجيع كبير جدا. وأذكر مرة أنه كتب لنا قصيدة على التختة ورمى التبشيرة كانت خلصت، وبصلنا قال مين يقرأ القصيدة دي، فأنا اديت وش للحيطة وألقيت القصيدة حفظا بمجرد انتهاء مكتبتها. فيعني فرحوا بي في ذلك اليوم، جعلني أحس أن تقوية الحافظة دي مسألة مهمة جدا، وفعلا بتكون ثروة لغوية كبيرة جدا، وهي يعني من الحاجات اللي أنا بعتمد عليها لحد دلوقتي في أدبي، واللي يمكن يعني بعتز بيها يعني. ففي المدرسة كده، لكن الأهم من كده يا مدام نجوى مش المدرسين بس، الوسط العام في المدارس، سواء في المدارس الابتدائية أو المدارس الثانوية، كنا كلنا بنتكلم عن الفكر يا أباظة، وعن العقاد، وعن توفيق الحكيم، وعن طه حسين، كان ده مجال حديثنا إحنا الطلبة، ما مش الهزء، مش السخرية، مش الكلام السخيف. طبعا بنهزر ونضحك يعني، مش يعني ناس يعني لابسين عمم وقاعدين يعني واخدين الحكاية، لا، كان برضو عندنا متعة الهزار ومتعة الضحك ومتعة، إنما حتى الهزار بتاعنا كان فيه هذا المعنى الأدب يعني. وبعدين لما تعرف حضرتك أنا لما انتقلت إلى مدرسة فؤاد الأول الثانوية، في الأربع سنوات اللي قضيتهم بيها، لأن أنا انتقلت بعد كده إلى فؤاد عشان أخد البكالوريا أدبي، ما كانش فيه أدبي في فاروق. في السنوات اللي قضيتها في فاروق الأول، كان في كل فصل انتقلنا إليه مكتبة بيننا وبين بعضنا البعض، نحن طلبة الفصل، كل واحد الكتب اللي اشتراها يجيبها في المكتبة، وتبقى الحصيلة حوالي مثلا 100 كتاب، لا ينتهي العام إلا ونحن قد قرأنا 100 كتاب كاملة، واخد بال حضرتك. لما كنت بكتب، أنا ابتديت أكتب وأنا في رابعة ثانوي، لما بقيت أكتب ألاقي التلامذة قاريين لي في الثقافة، الثقافة دي دلوقتي التلامذة ما يعرفوش عنها حاجة، المجال بتصدر، وأكد لك إن طلبة الثانوي ما يعرفوش عنها حاجة. أياميها كنت أكتب المقالة وما أقولهمش، ما أقولش للطلبة، أبص لقيهم هم قاريينها وجايين يكلموني عنها. ونفس الوضع لما انتقلت للجامعة، وكنت بكتب برضو في الثقافة وفي الرسالة، وبعدين في الجامعة بقيت بكتب في الجرائد اليومية، طبعا للاطلاع على مقالاتي في الجرائد اليومية، دي مسألة بيشترك فيها الطلبة كلهم. أستاذ ثروت أباظة، حضرتك اخترت دراسة الحقوق بدلا من دراسة الآداب، كان ايه سبب الاختيار دوت، وليه ما اتجهتش لدراسة الآداب رغم اتجاهاتك او ميولك الأدبية؟ انا ما فكرتش اخش آداب ابدا، إلا أن في حكاية يعني قد تكون ذات أثر في القطع بالذهاب للحقوق، أني أنا كنت مسافر مع دكتور هيكال باشا رحمة الله عليه من الزقازيق لمصر، فبيقول لي أنت كنت منتظر نتيجة التوجيهية في ذلك الحين اللي هي بيسموها دلوقتي الثانوية العامة، بيقول لي أنت بتنتظر النتيجة أو عملت كويسة؟ ناوي عليها سروت؟ قلت له والله ناوي على الحقوق ولو أني بفكر في الأداب. قال لي اوعى. قلت له الله اشمعنى؟ قال لي الاداب تقدر تحصل كل ما تعطيهولك الكلية من خارج الكلية، لكن دراسة الحقوق ما تقدرش تحصلها الا في الكلية. وديني يا سيدي انا واخد لسانس حقوق ودكتور حقوق وبقولوا علي اديب، فانت ما فوجدت ان له حق. وفعلا دراسة الحقوق افادتني في الادب. اذا قلت لك يعني على الاقل بنسبة 40% من التحصيل العام بتاعي، ما كنتش مبالغ يعني. حضرتك أستاذ ثروت قلت لي أنك بدأت تنشر مقالات في الثقافة يعني في فترة دراستك الثانوية تقريبا. بالنسبة لبداية اكتشاف الموهبة الأدبية عندك، يعني حضرتك اكتشفتها إمتى، أو مين اللي اكتشفها وقال أن حضرتك يعني ممكن أو تبشر بأنك تكون أديب؟ الله يسترك، سألت السؤال ده عشان أوفي بعض الحق. أنا طبعا كنت بقرأ، وكان في ذلك الحين جالنا الأستاذ عثمان نوية الله يمسيه بالخير، وأصبح صديق للأسرة يعني، المترجم المعروف. وكان الأستاذ عثمان نوية شبه ابن روحي لأحمد بي أمين رحمة الله عليه، عميد كلية الأداب ورئيس تحرير مجال الثقافة ورئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر في ذلك الحين. ففي سنة رابعة ثانوي قلت له يا ترى يا أستاذ عثمان لو كتبت كلمة كده يعني ينشرها أحمد بيه. الثقافة في ذلك الحين ما كانتش تنشر إلا العتاوية الكبار قوي، والأساتذة المدرسين كلهم كانوا يبعتوا ولا حد يسأل عنه. قال نوديها له نشوف. فكتبت كلمة بتوقيع تلميذ قديم عنوانها تصحيح أوراق سنة 43، عندي في ذلك الحين 16 سنة. فراح وإديها له وجي قال لي حينشرها. تتكلم جد؟ لا والله. أراها. وقال لي دي مدرس زميلك؟ قلت له لا ده محامي. فأخدها ونشرها، اختصر منها شوية، صلح فيها كم جملة ونشرها. وبعد ما نشرت راح للأستاذ عثمان نوية قال له لا، اللي كتب الكلمة دي تلميذ في رابعة ثانوي واسمه ثروت طباصه. قال له حب أشوفه. فرحت تعرفت بيه وبقيت أكتب له. شوف العظمة بقى هنا بتاعت الأساتذة الكبار اللي يعرفوا يتبنوا ناس. هو صلح لي لما كان فاكر ان انا محامي، لما عرف ان انا تلميذ بقت المقالة تتاخد مني تنزل على المطبعة لا يضع فيها يده ابدا. طبعا ما كناش بنغلق في النحو فكانت دي كمان مضمونة يعني. بقى لدرجة ان مرة الأستاذ يحيى حقي هاجم عايز باشا أباظة هجوم شديد جدا في رواية العباسة، فأنا رديت باندفاع الشباب برد عنيف جدا، وكنت في ذلك الحين في خمس ثانوي كده أو خمس ثانوي فعلا كنت اشتغلت الجامعة. وإذا بجاء لي الخادم يقول لي إن أحمد بي أمين على التليفون. تصوري بقى حضرتك تلميذ في خمسة ثانوي وده عميد كلية الأداب ورئيس لجنة التأليف والترجمة، حاجة اتكلم في التليفون حاجه مش معقوله يعني، شيء لا اتصوره. وانا كنت ببص الادباء دول بنظر التقديس يعني، يمكن حابب احكي لك دلوقتي حكايه تعرفي قد ايه التقديس ده. فجريت على التليفون، ايوه ساعه البي، قال لي المقاله اللي انت بعتها لي نزلت المطبعه، انما يحيى بي حقي في حاله نفسيه غير طيبه لظروف مر بيها الان، فانا شايف المقاله قاسيه، إنما إذا ما حبتش إنك أنت تخففها هذا شأنك، إنما لو خففتها أكون شاكر، وأنا بكلمك كوالد وليس كرئيس تحرير. قلت له حاضر، وقعدت كتبت المقالة بطريقة تانية وبرد موضوعي خالص، وخدتها ورحت وفعلا لقيتها في المطبعة، حطيتها في المطبعة وسحبت المقالة القديمة. فأنا لا أنسى فضل أحمد أمين علي وبعده أستاذنا الكبير أستاذ زيات، لأنه برضه لما كتبت في الثقافة بعت لي وقال لي احب تكتب عندي، فابتديت اكتب في الرساله. وكان النشر في الثقافه والرساله في ذلك الحين شيء يعني اعلان وجود اديب، وده اللي يسر لي بعد كده ان انشر كتابي. واللقاء التالي مع الفنان شكري سرحان. الفنان شكري سرحان من مواليد 12 من شهر مارس عام 1925 بمحافظه الشرقيه. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1947. قام ببطولة العديد من الأفلام المتميزة على مدى 30 عاماً، وكان فيلم لهاليبو هو أول فيلم يشترك في بطولته أمام الفنانة الراحلة نعيمة عاكف. ثم توالت الأفلام بعد ذلك، ومن أهمها ابن النيل الذي جعله بطلاً لأول مرة، وكان نقطة انطلاقة إلى النجومية، ثم فيلم رد قلبي الذي نال عنه جائزة الدولة الأولى في التمثيل عام 1957، ومنها جائزة أحسن ممثل أول عن دوره في فيلم الزوجة الثانية، جائزة أحسن ممثل من جمعية السينما عن فيلم ليلة القبض على فاطمة، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الأفلام الروائية عام 1994، وقد رحل عنا في 19 من شهر مارس عام 1997. القاهرة تقدم فاتن حمامة في ليلة القبض على فاطمة. بطولة شكري سرحان، صلاح قابيل، نبيلة السيد، عبد الله فرغلي، بالاشتراك مع فريدة مرسي وعلي عبد المنعم. موسيقى بليغ حمدي. ليلة القبض على فاطمة. القصة سكينة فؤاد. المعالجة الدرامية والإعداد الإذاعي عبد الرحمن فهمي. إخراج علي عيسى. مالك؟ انت قول لي مالك. انا انتهيت يا فاطمة. انت بيترعش، اسنده معايا يا جلال. تعال اسند عمك سيد معايا يا جلال. ده سخن ورع يا فاطمة، ده عيان. شيله معايا، شيله نيمه على الكنبه يا جلال. على مهلك على السيد، على مهلك. ده لازم له دكتور حالا. نام يا سيد، نام استريح يا اخويا. اجري انفذي، هات الحكام، اجري هاتيه بسرعه. تعال يا جلال هات لي البطاطين اللي على سريرنا نلفه بيها. ريح يا اخويا، ايه اللي جرالك يا سيد؟ ايه العيا اللي عندك ده يا سيد؟ ده مش عيا يا فاطمه، مش عيا. امال ايه يا اخويا مالك؟ الفلوس يا فاطمه. فلوس ايه؟ هو ده وقت عشان تسالني على الفلوس يا سيد؟ الفلوس اللي سافرت وشقيت عشان اجيبها لك. ماله؟ بلح البحر. فدك يا سيد، فدك الدنيا بحالها. شا 4 سنين غربة وذل، راح كله، راح مع الموج يا فاطمة. وقعوا منك في البحر. اللانش غرق بينا كلنا واحنا جايين على الشط. ياريتني ما عمت لما اللانش غرق، ياريتني سبت نفسي للموج يبلعني زي ما بلع الفلوس. وده اللي مزعلك ومسخنك وجايب لك رعشه. طول عمرك اهبل يا سيد. ايه يعني الفلوس؟ المهم انك رجعت بالسلامه. البطاطين هي فاطمه. غطيه معايا لحد الحكيم ما يجي. احشر له الغطا اهو. الفلوس؟ قال فلوس ايه يا ابو فلوس انت؟ ده هدومه غرقانه ميه يا فاطمه، لازم يلبس هدوم ناشفه لا ياخد التهاب رئوي. طب اجري هات له جلابيه وتغييره من بتوعك. طيب جالك ايه بقى من السفر يا سيدي الجدعان؟ انت قبل ما تسافر كنت بتلبس من هدوم ابويا، سافرت السنين دي كلها ورجعت عشان تلبس من هدوم اخويا، عشان تعرف من فات قديم وتاه. كان نفسي ابعد بيك عن القديم كله يا فاطمه، كان نفسي اسكنك في سرايه والبسك حرير وعيشك زي الهوانم. يا سيد، أنا في ذيك الساعة لما رجعت لي بالسلامة رجعتك دي بالدنيا كلها. الهدوم الناشفة هي فاطمة. نشف له انت جدته ولبسه، أنا حجهز له لقمة عشان ياكل. سجلال. أيوة يا زكية، في حاجة؟ تعال ندخل جوه عشان نتكلم في أمان. ده أنا وقفلك على الباب من العصرية عشان أشوفك وانت فايت. خير؟ ما قلتليش عملت ايه امبارح في قهوة الحرامية؟ قصدك على الصفطاوي وعارفة يعني؟ ما لقيتهمش، باين اتقفشوا كده في سريقة ولا تاخدوا تحري. ولا همك، إذا كان على سكة بيع البضاعة أنا لما أروح لحبشي في السجن هسأله. لا، ملوش لزوم. ملوش لزوم؟ ليه؟ لقيته سكة؟ لا، بس مفيش بضاعة من هنا ورايح. يا دي الدحية، السرجين بتاعكوا اتمسك وراخر. لا، وده مين اللي يمسكه ده؟ ومن مفيش بضاعة ازاي؟ انت ما سمعتيش راديو امبارح ولا ايه؟ ايه؟ النحاس باشا لغى المعاهدة. اه، وايه يعني لما النحاس باشا يلغي المعاهدة؟ احنا بطلنا كار الحرامي واشتغلنا في كار السياسة ولا ايه؟ لا زكية، بس لما المعاهدة اتلغت الانجليز قفلوا على كل حاجة. اه، مفيش اشاية تطلع من المخازن، اي حي يدخل الكامب يوقفوه على الباب، وسين وجيم وتفتيش ووجع قلب. يعني ايه؟ يعني هنبطل شغل غصب عننا، مش هنرجع الشغل الا اذا الحكومة اصطلحت مع الانجليز. الكلام ده مش داخل مخي يا سجلاه. ادي الله وادي حكمته يا زكية. عن اذنك احسن عندي معاد في الكازينو الساعة 7. معاد شغل؟ لا، دول اتنين مدرسين في المدرسة، عاوز اتفق معاهم يدوني درس خصوصي. سلام عليكم. سلام يا اخويا ورحمة الله. الا ان حسب شلغ المعاهدة. طب واحنا مالنا يا جدع؟ اظن احنا الجوز كده اخر قلق يا جلال افندي. مظبوط يا عرف. لا، وايه، لبسنا شرارات حرير كمان. جميل. الجوز ب17 ساخ. بص. طب بس اللي ضحكوا الناس عليكم. نتكلم في الشغل احسن. الشغل ليه يا حبيبي؟ على الشغل. اول حاجه عاوز اعرف كنتم بتشتغلوا ازاي مع حبشي. مالنا ومال شغل حبشي؟ احنا عاوزين نشتغل معاك انت. اللي عاوز يشتغل معايا ما يتنيش عليا كلمه، اللي اقوله لازم يمشي. ها، قلنا احنا ما حسيبك. اهدي بقى. لما اسالكوا ازاي كنتم بتشتغلوا مع حبشي لازم تقولوا لي ازاي كنتم بتشتغلوا معاه. مش عاوز ملاوع. جرى يا سيدنا الافندي، تزعلت ولا ايه؟ ما تقول لي صفطاوي، هو سر يعني؟ ابدا، لا سر ولا حاجه. حبشي كان بيعمل مقاول خردي ويجيب اوراق ان اللوت ترسي عليه. ده كله انا عارفه، وانا اللي بجيب له الاوراق دي. انا عاوز اعرف انتم كنتم بتعملوا ايه. احنا لينا نشتغل تبعه. عرفه يعمل سواق اللوري، واني الشيال، وندخل معاك كامب نحمل البضاعه في اللوري ونخرج. وبعد ما تخرجوا بس نسلم اللوري باللي فيه للمعلم عبد الجليل. مين عبد الجليل ده؟ تاجر الخرده الحقيقي اللي جاب اللوري واللي دافع ثمن البضاعه الحبشي. وبتسلموه فين؟ في المخازن بتاعته، ما هو له مخازن خردة ورا مصنع الحبال. يعني المعلم عبد الجليل ده يعرفكم كويس؟ إلا يعرفني، دي معرفة قديمة يا سيدنا الأفندي. طيب، بكرة تروحوا للمعلم عبد الجليل وتقولوا له إن حبش اتمسك وفي واحد تاني هيحل محله. مين؟ سعادتك؟ لا، سعادتك أنت. أني؟ أيوة، وانت شوية سعادة عرفة بيه. إلا اسمك عرفة ايه؟ أبو ضب. عرفة أبو ضب. أي نعم، أنا ماليش ضب، إنما المرحوم أبويا كان بضب، عشان كده سموه أبو ضب. يعني أنا ماليش ذنب في الاسم ده. لا بالعكس، ده اسم يليق بالبهوية، اسم فخم. عرفة بيه أبو ضب. يا سلام، هايل. ده ده افخم من رأفت بيه الارناؤوطي اللي تشوفه سيدنا الافندي. طب واني انت معاه في البهويه؟ بهويه ايه يا جدع انت وهو؟ انتوا صدقتم؟ انتم هتروحوا لعبد الجليل وتقولوا له انكم مطرح حبشي، يعني هتستلموا البضاعه من السيرجنت وتستلموا منه الفلوس. مش هيصدق. البضاعه تخليه يصدق. وفين هي البضاعه؟ اهي اذن صرف بخمسين فردة كاوتش. خمسين ايه؟ خمسين فردة كاوتش؟ ده الفردة النهاردة وصلت في السوق 80 جنيه. هنديها له باربعين بس، يستلم ويسلم. ده يبوس ايده ووش وظهر. روحوا له بكرة الصبح وقابلوني بالليل هنا زي دلوقتي عشان اعرف الرد. أنا لازم أرجع العشة بتاعتي. الحكيم قال ما تقومش إلا بعد 4 أيام. الحكيم يقول زي ما يعجبه، بس أنا ماليش قاعدة هنا. جرى إيه يا سيد؟ ده أنت تربيت هنا. صحيح، بس ياما كان عم الحاج طهر الله يرحمه موجود، إنما دلوقتي ما يصحش. الناس تقول إيه؟ الناس هتقول البحر رجع لموكته. لا يا فاطمة، الكلام ده لما كنا صغيرين، لكن دلوقتي لأ، لازم الواحد يكون حسيس. وهو لو كنت حسيس يا سيد كنت قعدت السنين دي كلها على البر التاني، وياريتهم كانوا فايدة إلا كله بلعوا البحر. احنا انتهينا بقى من الحكايات دي، ما تقلبهاش غم. كان نفسي جلال ونفيسة يكملوا مدرستهم. ما هم حيكملوا منين؟ الفلوس خلاص راحت. وهو انا كنت يعني بصرف عليهم من فلوسك يا سيد؟ هم بس حوالتين اللي انا صرفتهم، بقيت الحوالات كلها كنت برجعها لك تاني. وصلتني يا فاطنة، وعشان كده انا كنت زعلان منك. يعني كنت عاوز نعمل ايه؟ واحد سابني وحب الفلوس بدالي، عاوز ناخد ضرتي بالحض؟ يا ريتني ما سافرت. ماني قلت لك من الاول، قلت لك السفر غلط والغلط ما يجرش وراه الا الغلط. تقومي ترجعلي الحوالات يا فاطنة؟ عشان حبيتها اكتر مني. حياة النبي انت عنادية. امال دفعتي مصاريف المدارس لاخواتك منين؟ من شغلي. شغلك؟ شغلك ده ايه؟ انت بتشتغلي؟ أمال إيه يا سيد الجدعان؟ مش بيقولوا العمل عبادة؟ وبتشتغل إيه؟ بشتغل هاوس كيبر. ها؟ هاوس كيبر؟ ما بتعرفش إنجليزي؟ هو أنت يعني اللي بتعرف إنجليزي؟ طب هاوس كيبر دي يبقى معناها إيه؟ ها؟ يعني مديرة. إيه؟ مديرة كبيرة. مديرة مرة واحدة؟ يخرب مخك. مديرة إيه يا بيت؟ ده أنت يا دوب بتفك الخط. مديرة منزل. يا نهارك مش فايت، بتشتغلي خدامة يا بيت. المعلم عبد الجليل كان حيطير من الفرح بالخمسين فردة كاوتش، وعرف انك انت اللي هتسلم وتستلم الفلوس. وهو يهمه ايه؟ عرف بيه ابو ضب زي حبشي، ما تفرقش. طيب ادي اذن الصرف وادي التصريح، الدخول والخروج باسم عرف ابو ضب تاجر الخردة، وادي تصريح بدخول اللوري، وبكرة تروحوا تستلموا البضاعة من الكم الساعة 10 صباحا. وتسلموها للمعلم عبد الجليل على طول. 12 بالكتير هتكون البضاعة عنده. ايوه. تقبض منه المبلغ قبل التسليم، 50 في 40 ب2000، تجيبهولي على طول 2000 جنيه. ما تخافش يا سيدنا الافندي. ايوه يا سيدنا الافندي، دي البدل اللي عاملين بيها بهوات دي من خيرك. طيب خد التصريح اهو. بكرة بقى انا مستنيكم في البيت من 12:30 لواحدة، مفهوم؟ ايه. واحدة الا خمسة حضرة بتليفون للمباحث. انا بفكر في حكاية انك بتشتغلي خدامة ديت من اول امبارح. ما قلتلك ما اسمهاش كده، اسمها هاوس كيبر. سميها زي ما تسميها، انا اتغرب وانزل واشقى السنين دي كلها عشان ارجع الاقيك بتشتغلي خدامة. عندك حل تاني بعد فلوسك ما بلحها البحر؟ ايوه، نتجوز ونتجوز حالا. يا سلام، يا ترى ايه اللي بيضحك كده قوي يا فاطمه؟ سيد عاوزنا نتجوز حالا. عندك مانع يا جلال؟ انا خطيبها واخد موافقه المرحوم ابوك والمرحومه والدتك. فاطمه اضرب مصلحتها،